السلام عليكم. عليكم السلام. لو في سؤال يا شيخ. طيب. الشيخ محمد معي؟ هذا هو. أقول بالنسبة لإحرام المرأة يجوز أي لون؟ يجوز أي لون، لكن لا تلبس شيئا جميلا. أي لون يعني؟ أي لون، لكن لا تلبس شيئا جميل. الجميل ما تلبسه، لأنه يراها الرجال. الصوت ضعيف، ما أسمع زين. نعم. أقول الصوت ضعيف. أقول أي لون ما يخالف؟ أي لون ما يخالف. جزاك الله خير. لكن لا تلبس الثياب الجميلة أمام الرجال. جزاك الله خير. سمعتي؟ طيب مثلا يعني هل يلزم المرأة؟ أقول هل يلزم المرأة أنها؟ أقول سمعتي ولا لا؟ كيف؟ سمعتي وش أنا أقول؟ أي سمعت. أي لون يعني ما يخالف إلا يعني الثياب الجميلة. لكن لا تلبس الثياب الجميلة قدام الرجال. أيوة يعني الزينة اللي فيها. لا تلبس الزينة أمام الرجال. أيوة جزاك الله خير. سمعتي؟ أيوة فهمت.